الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وعلى إحسانه وعلى آلائه، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد أوليائه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقتي ودرس هذا المساء المبارك: وقالوا ما لهذا الرسول، وهو جزء من آية كريمة من سورة الفرقان. قال الله عز وجل فيها: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قبل أن نأتي لسياق اعتراضات قريش على نبينا صلى الله عليه وسلم وبعثته، نأتي للأمر من مبدئه حتى نضع هذا الاعتراض القرشي في مقامه، ثم نأتي برد القرآن على ذلكم الاعتراض من قبل كفار قريش. قريش قبيلة عربية من قبائل عدنان، والعرب تنقسم إلى جذمين رئيسين: عدنان وقحطان. فقحطان يعرفون بأنهم عرب الجنوب، وعدنان يعرفون بأنهم عرب الشمال. ومن عدنان كان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول القائل: وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان صلوات الله وسلامه عليه. هذا المجتمع القرشي زاد سؤدده في العرب بعد أن صد الله عز وجل عنهم أبرهة وجيشه. قال الله عز وجل لإيلاف قريش، وقال ربنا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وقال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا المجتمع القرشي كان بطونا: بنو هاشم، بنو عدي، بنو مخزوم، بنو سهم، بنو جمح، بنو أمية، بنو تيم، وغيرهم من بطون قريش. كل بطن من بطون قريش كان يرى في نفسه سؤددا، كان يرى في نفسه مكانة، كان يرى في نفسه حقا. لم تكن العرب يوم ذاك تؤمن بالملك وأن أحدا ما يملكها أو يتصرف في شؤونها، لكن ثمة أعراف تحكم تلك القبائل، وكانت لديهم الأشهر الحرم لا يتقاتلون فيها، وكان الناس ينظرون إلى قريش نظرة إعظام وإجلال بأنهم أهل بيت حرم الله. هذه الأمور كان الناس فيها سواسية. تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة من بني زهرة، آمنة بنت وهب من بني زهرة، حملت بنبينا صلى الله عليه وسلم. ارتحل عبد الله إلى أخواله في المدينة، وكتب الله له أن يموت فيها. بقي هذا الحمل في بطن آمنة، ثم أذن الله عز وجل بأن يولد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاع صلوات الله وسلامه عليه. نشأ نبينا عليه الصلاة والسلام في تلك البلدة الطيبة الطاهرة مكة، أم القرى. ينظر إليه القرشيون لا يرون فيه اختلافا عن أبنائهم، لكنه لما شب عليه الصلاة والسلام رأى فيهم طرائق خير وطرائق شر، فأما طرائق الخير فاتبعها، فنزعهم في كمال مروءته عليه الصلاة والسلام، نزعهم في أنه يحمل الكل، يعين على نوائب الدهر، يقري الضيف. ما كانت العرب تفخر به كان صلى الله عليه وسلم سباقا إليه، ما كان يعيبهم كان أبعد الناس عنه. كل ذلك وهو لم ينبأ ولم يبعث بعد، حتى أتم 40 سنة نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر. بدأ أول الأمر بصاحبه أبي بكر، وبزوجته خديجة، وبربيبه علي، وبمولاه زيد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كلهم آمنوا ودخلوا في الإسلام، بدأ الإسلام ينتشر، وأصبح القرشيون يتهامسون يتحادثون أن محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي، حتى أنزل الله عز وجل على نبيه عليه السلام قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأنزل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فجهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأعلنها، فصدعت تلك الدعوة في جبال مكة ووهادها، ونودي يقرأ: تعالى الله قائلها. هذا الأمر لم يتطب به أنفس القرشيين، كان أبو طالب حيا وكان يمثل نوعا من الحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت قريش تجفل عن رسول الله باعتبار أن عمه أبا طالب كان حيا. مات أبو طالب فازداد أذى قريش لنبينا عليه السلام ولمن آمن به من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. القرآن خلد بعض الاعتراضات القرشية على بعثته عليه السلام، ثم اعتراض منذ أول الدهر منذ نوح عليه السلام وهو اعتراض قائم فتوارثه الأمم، عبر عنه القرآن بقوله أتواصوا به، وهو الاعتراض على بشرية الرسول، الاعتراض على بشرية الرسول، أي لم يرق لهم، لم يطب الشأن عندهم أن يكون الرسول بشرا مثلهم. من هذه الاعتراضات التي خلدها القرآن ما اخترنا منه عنوان حلقة هذا المساء. قال الله عز وجل يخبر عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نأتي الآن لسياق الآيات وما يتحرر من معانيها لغويا أدبيا مما نريد أن نبينه في لقائنا هذا. وقالوا، واو الجماعة هنا تعود على كفار قريش، وقالوا ما لهذا الرسول، ما هذه استفهامية، ما لهذا الرسول، يقصدون نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الآن اعترضوا على ماذا؟ اعترضوا على أمرين، على صفتين هما فيه عليه السلام. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما الذي أرادته قريش بهذا الاعتراض؟ أرادوا أن يقولوا إن هذا النبي ليس بملك ولا ملك، أرادوا أن يقولوا إن هذا النبي ليس بملك ولا ملك، فقولهم يأكل الطعام أرادوا أن يقولوا ليس بملك، لأنهم يعلمون أن الملائكة لا يطعمون لا يأكلون لا يشربون، فكونه يأكل يدل على أنه ليس بملك، وكونه يمشي في الأسواق يطلب المعاش والقوت لأهله هذا لا يفعله الملوك، فنفوا عنه صفة الملكية وصفة الملك. هذا الذي أرادته قريش، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فإذا كان ليس بملك وليس بملك فهو مثلهم. قالوا فعلى أي شيء يتفضل علينا بالنبوة، بأي شيء يدعي أنه نبي وهو لم يرقى إلى الملائكة ولم يرقى إلى الملوك، فهو مثلنا نحن وإياه، نحن وهو سواء، فكيف يكون نبيا؟ هذا الاعتراض القرشي الذي ساقه القرآن كما هو، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لما جعل الله عز وجل نبيه عليه السلام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ في أكله للطعام إثبات لبشريته، في أكله للطعام إثبات لبشريته، وفي مشيه في الأسواق إثبات لتواضعه. فعندما يمضي صلى الله عليه وسلم في الأسواق فهذا يدل على أن الكبر منزوع فيه، لأن الملوك جرت العادة في تلك الأزمنة أنهم لا يمشون في الأسواق، لا يطلبون المعاش والقوت لأهلهم وإنما يخدمون، وكونه يأكل ويطعم صلوات الله وسلامه عليه يدل على بشريته. وهذا الاعتراض كما قلت آنفا مما قالته الأمم قبلها قبل قريش في اعتراضهم على أنبيائهم ورسلهم الذين بعثوا إلينا، أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، كذلك قال ثمود لصالح، وقال قوم موسى لنبيهما موسى وهارون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فالمقصود أن القرآن أراد أن يسوق لنا الاعتراض القرشي، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، أي تغنيه عن المضي في الأسواق. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قال ربنا بعدها انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. نأتي الآن إلى بعض ما في هذه الآيات من زاخر المعاني. الله يقول ويمشي في الأسواق. الأسواق جمع سوق، وهي المكان الذي يجتمع فيه الناس للبيع والشراء. والعرب عامة، قريش ومن حولها، كانت لهم أسواق معروفة: عكاظ وذي المجنة ومجاز، وأشهرها وأعظمها عكاظ. قال حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سأنشر إن حييت لهم كلاما ينشر في المجنة مع عكاظ. والنبي عليه الصلاة والسلام المحفوظ المشهور من سيرته العطرة وأيامه النضرة أنه كان يأتي تلك الأسواق قبل أن يقبل الأوس والخزرج دعوته، فيدعو الناس إلى دين الله. وهناك رأى النبي عليه الصلاة والسلام قس بن ساعدة الإيادي، إذ كانت تلك الأسواق تحفل بالشعراء والخطباء، كل يأتي إليها ويعظم فيها قوله. فكان قس يقول: يا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ أين الفراعنة الشداد؟ إلى غير ذلك من السجع المعروف في قصيدته: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وكان النابغة الذبياني تضرب له قبة من أدم يحكم فيها بين الشعراء في أسواق في سوق عكاظ. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فحتى يقيم المدينة والدولة اختط صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة سوقا غربي مسجده الشريف. مكان المسجد قائم إلى اليوم، واختط في شرق المسجد أرضا يدفن فيها الموتى المعروف اليوم ببقيع الغرقد. هذا السوق كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي فيه على اعتراض قريش في الزمن الأول، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ذات مرة دخل صلى الله عليه وسلم السوق فوجد صبرة من طعام، صبرة بضم الصاد، وعاء يوضع فيه الطعام من الحبوب وأمثالها. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده الطاهرة الشريفة في الطعام، فوجد في الطعام الأسفل بللا، فتثبت أولا قبل أن ينكر. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته في أعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فهذا في إحدى مضيه عليه الصلاة والسلام على الأسواق ودخوله إياها، يرى صبرة من طعام عند أحد التجار يبيعها على الناس، فبقدر الله أدخل يده في تلك الصبرة. ما كان أعلاها لم يكن عليه بلل، لكنه وجد بعد أن أدخل يده بللا فيما هو أسفل، فتعجب. فقبل أن ينكر تثبت وسأل ذلك الصحابي عن ذلك الماء، عن ذلكم البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ وهو لم يقل بللا، لكن الصحابي فقه، لأنه يعلم أن هناك بللا، وأنه هو الذي تعمد أن يجعل ما يبس من الطعام في عاليه. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا جعلته في أعلاه حتى يراه الناس، حتى عندما يشترون على بينة. ثم أردف قائلا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، هذا في كل شيء، ليس محصورا في البيع والشراء، لكن مناسبة الحديث كانت في البيع والشراء، والبيع والشراء أكثر ما يدخله الغش بين الناس، ولأنه يتعامل فيه الكبير والصغير، فالكل يقدم إلى الأسواق، والكل يبتاع، والكل يشتري، خاصة فيما يتعلق بالأطعمة. لكنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يغش المسلمين في كل شيء. الأصل في أهل الإسلام أن تتآلف قلوبهم، أن تجتمع أفئدتهم، أن يحب بعضهم بعضا، وأن يكون الكل ناصحا لأخيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، أي ليس على هدي، ليس على سيرتي، ليس على محبتي لمن حولي من المؤمنين. فاختلفت طريقته عن طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما ختم النبي عليه الصلاة والسلام به قوله: من غشنا فليس منا. لكنه قال في الأول: ما هذا يا صاحب الطعام؟ وقد قلنا إنه سأل عليه الصلاة والسلام حتى يسمع الإجابة من صاحب الطعام. اليوم الأسواق تعج بالباعة والمشترين والمحال على كثرتها واختلافها، وتتولى الدولة عموما في سائر الأقطار الحرص على أن لا يكون هناك غش. والأنظمة والقوانين والشريعة من قبل مهما وجدت لا بد للإنسان من باعث من نفسه، فإن الله عز وجل جعل الدنيا دار ابتلاء، وكل أحد يريد الخير ما أسهل أن يصل إليه، كما أن الذين يبتغون الشر والفساد ما أسهل أن يصلوا إليه، والعبرة بصلاح القلب أو بفساده، وإلا لن يعدم الإنسان طريقة أن يسوق فيها الخير للمؤمنين، ولا أن يعدم طريقة أن يسوق فيها الشر لمن حوله من المسلمين. فلذلك يأتي هنا خوف الإنسان من ربه ومحبته للمؤمنين حوله وتقواه لربه عز وجل في السر والعلانية، وعلمه أن الله عز وجل على كل شيء شهيد. جاء في أثر عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول: من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه. وهذا تخويف جلل، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه. فالإنسان يحرص على أن يكون كسبه حلالا طيبا مباركا، يبتعد عن الغش، يبتعد عن إيذاء المسلمين، يبتعد عن الطرائق المحرمة في جمع الأموال. والإنسان يعلم أنه مهما امتد به العمر، مهما طال به الزمن، مهما جمع من الثروة، مهما أكل من المال، مهما أكل من الطعام، فإن ذلك كله إلى ذهاب وزوال. يسلم المرء أخوه للمنايا وأبوه، وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه. جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه. عش بمن شئت فمن تسرره دنياه تسوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه. والمراد أن من جعل هذا بين عينيه خاف الله عز وجل في أن يغش المؤمنين حتى يصل إلى مقصوده ومطلوبه من جمع الأموال. فقال جندب رضي الله عنه وأرضاه: من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه. فإذا دخلنا في فقه الأولويات، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، كذلك يوم القيامة يوم يحشر الناس أول ما يشهد على ابن آدم فخذه. والعلم عند الله، ما الحكمة في أن الفخذ والكف أول من يشهدان على ابن آدم من جوارحه؟ والله عز وجل أخبرنا أن الجوارح تنطق وتشهد على صاحبها. والله عز وجل يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لما قرأ ابن مسعود هذه الآية على نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال أهل العلم في التعقيب على هذا، قالوا: فإذا كان الشاهد يبكي فكيف بالمشهود عليه؟ إذا كان الشاهد يبكي عليه الصلاة والسلام فكيف بالمشهود عليه؟ هذا يدل على أن الأمر حدث جلل وخطب عظيم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يجيرنا الله وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والمقصود أيها المباركون فيما يتعلق بقول الله عز وجل: ويمشي في الأسواق. الآن نفي إلى أمر آخر من نفس هذه الآيات، وهو إيراد الحرف لولا. فإن الله عز وجل قال في الآية نفسها: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك. هذه لولا حرف امتناع لوجود، وتأتي لمعان أخر تعقبها جملة اسمية تتبعها جملة فعلية، فيكون هذا الوجود مانع مما بعده. تقول: لولا العدل لفسدت الرعية. والمعنى وجود العدل حال بين الرعية وما بين الفساد، كما في قوله جل وعلا: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فوجود النعمة والفضل من الله منع ذلك العبد أن يكون من المحضرين في عقاب الله جل وعلا وعذابه. من هنا يتبين لنا الحرف لولا. هذا الحرف يأتي في لغة البلغاء، يأتي في لغة الفصحاء، جاء ذكره في القرآن كما بينا، وجاء ذكره في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض أقواله. قال عليه الصلاة والسلام يوم حنين: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهذا استخدام لحرف لولا، أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب أنفس الأنصار عندما وجدت في أنفسها شيئا لما قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم. كذلك لما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. وبناها عليه الصلاة والسلام، أي أراد أن يبنيها على قواعد إبراهيم كما فعله ابن الزبير بعد ذلك لما أخبرته عائشة بالأمر. فالمقصود ذكر حرف لولا في خبره عليه الصلاة والسلام في الأول قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وهنا يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قبل هذين قال عليه الصلاة والسلام يوم أحد، ويوم أحد أصاب المسلمين فيه من القرح ما أصابهم، قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمضى صلى الله عليه وسلم يمشي في ساحات المعركة بعد أن وضعت الحرب أوزارها وقفلت قريش عائدة إلى مكة، فرأى فيما رأى عليه الصلاة والسلام، رأى عمه حمزة بن عبد المطلب وقد مثل به وجدع، فلما رأه على تلك الحالة قال لولا أن تجزع صفية لتركته تأكله العافية حتى يحشر من بطون السباع والطير، يقصد أن العوافي من السباع والطير تأتي إلى حمزة فتأكله، لكنه عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك خشيته على عمته صفية أن يصيبها جزع وهلع، وهو لا يريد لها أن تعصي الله لأن الجزع من المعاصي. والمقصود إيراد كثرة إيراد الحرف لولا في خطاب البلغاء والفصحاء، وسيدهم بلا شك نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فذكره هنا في أحد، وذكره في يوم حنين، وذكره في يوم فتح مكة، والأمثلة في ذلك كثيرة، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. إذا ذكر هذا على لسان سيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام فقد ذكر كذلك في الشعر العربي، فنأتي إلى جرير وهو أحد كبار شعراء العصر الأموي، نجد أنه يستعمل هذا الحرف أي لولا كثيرة، فلما ماتت زوجته وأراد أن يقول فيها شيئا من الرثاء قال لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمنع نظرة في اللحد حين تمكن المحفار، ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، ليلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار، صلى الملائكة الذين تخير، والصالحون عليك والأبرار، وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وغار. عاطفة جياشة نحو زوجته، حفظ لها الود، بدأ قصيدته بالحرف لولا، قلنا حرف كثير الاستعمال على ألسنة الفصحاء والبلغاء. ثم يأتي شاعر العربية الكبير المتنبي فيقول في قصيدة مطلعها لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، إلى أن قال بيته الشهير الذي جرى مجرى المثل مجرى الحكم، قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قد تالوا. لو طبقنا القاعدة في أن حرف امتناع لوجود لرأينا أنه يقول لولا المشقة، أي لولا وجود المشقة ساد الناس كلهم، فقوله لولا المشقة، المشقة هذه جملة اسمية، وقوله ساد الناس كلهم جملة فعلية ربط بينهما أداة الشرط لولا، هذا تعليق تعقيب على قول الله عز وجل في الآية وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بما ختم هذه الآيات؟ ختمت بوعد الله عز وجل لنبيه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها، لكن الجنة عطاء ممتد وخلود دائم كما قال ربنا عطاء غير مجذوذ. أسكننا الله وإياكم الجنة. نفيء إلى فاصل ثم إن شاء الله تعالى نؤوب للإجابة على أسئلتكم. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من برنامجكم في هذه الليلة المباركة، عنوان اللقاء وقالوا ما لهذا الرسول. الأخت فاطمة من المغرب تفضلي. تفضلي يا أخت فاطمة. الأخت نعيمة من إيطاليا. تفضلي. نعم حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. يا شيخنا الكريم. نعم. أنا أحبك في الله كثيرا. أحبك الله. حياك الله. أنا كلميني من الممرضة. كلميني من الهاتف يا أخت نعيمة. يا أخت نعيمة كلميني من الهاتف. أنا أشتغل ممرضة في مصحة نعم للأمراض النفسية والعقلية في إيطاليا. نعم أي تفضل السؤال. يقع يعني أحداث موت. نعم. من قبل الموت قمت بإرشاد بعض المريضات أو المرضى بإلقائهم لا إله إلا محمد رسول الله. نعم جيد. وقاموا بنطقها باللغة الإيطالية ثم باللغة العربية. ما شاء الله ما شاء الله. نعم كلميني من الهاتف وارخي التلفزيون، اترك التلفزيون جانبا. فهل لي أجر في ذلك؟ طبعا الأخت نعيمة تقول إنها تعمل ممرضة في إيطاليا في مستشفى صحة نفسية أو عقلية، وأنها تحرص عندما ترى أحدا يقارب على الاحتضار والموت أن تلقنه الشهادة، وأن بعضا من أولئك المرضى يستجيبون لها فينطقون بالشهادتين باللغتين العربية والإيطالية. وتسأل هل من أجر في هذا؟ في هذا من عظيم الأجر ما لا يعلمه إلا الله. وهذا أيتها المباركة نعيمة أنت اسم على مسمى أنعم الله عز وجل عليهم بك. ليس يسيرا أن يوفق الله عز وجل امرأة مؤمنة أن تلقن غيرها الشهادتين حال الاحتضار. الإسلام دين رحمة، دين تسامح، دين يحث على المحبة، يريد أهله أن ينقذوا الناس من النار، ليس دين سفك دماء وتطاول على الأعراض وفساد في الأرض. فأنت الآن في بلد تعد معقل النصرانية، ومع ذلك هدى الله عز وجل على يديك خلقا، ومات خلق وهم يشهدون لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة بعد أن مكنك الله عز وجل وأعانك وهداك على أن تلقنينهم الشهادة، مع أنك في بلاد كفر، حتى يعلم كل أحد أنه بالإمكان الدعوة إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة وعلى تقى وعلى سماحة من غير أن يعترض عليك أحد، لأن من حولك لم يخش منك، لم يخافك، لم يرى فيك عدوانية ولا وحشية، لم يرى فيك إلا التسامح والمحبة لهم والإسداء إليهم في الوقت الذي تركهم آباؤهم وأمهاتهم وقرابتهم، سخرك الله عز وجل لهم. أنت إن شاء الله تعالى أنموذج حسن مبارك للمرأة المؤمنة وللممرضة المسلمة التي تعي رسالتها، تقوم بأمر دينها وتقوم بأمر دنياها. أكثر الله عز وجل في الناس مثلك، وأعانني وإياك على الطاعة، وأعاننا جميعا على الخير. نعم الأخت أم إبراهيم من قطر، تفضل. جزاك الله خير الجزاء في ميزان حسناتك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، لقد أنعم الله علينا نعم كثيرة، يعني نحن نصلي ونصوم ونحج، لكن دلنا إلى عمل يعني يحبه الله، يعني يتقرب به الله سبحانه وتعالى ويحبه الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، لما أرى فيك من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فدلني إنه كيف حق الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، يعني السبيل إلى الإخلاص، حق الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، وجزاه الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. بالنسبة للأول يا أم إبراهيم، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأحد التابعين، قال له: أتحب أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة؟ قال: إي والله. فقال ابن عمر: أحي والداك؟ قال: أمي. قال: ألن لها الكلام وأطعمها الطعام واجتنب الكبائر تفز بالجنة وتزحزح عن النار. أسأل الله أن يوفقك لهذا العمل وأمثاله. أما الإخلاص فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما لا يعلمه الناس منا، لكن من طرائقه، لا تكلموا عن عملي لا أتكلم عن سريرتي، أتكلم عن علم محض مذكور في الكتب ليس له علاقة بشخصي. الإخلاص من طرائقه أن تعلم أن كل خير تأتيه إنما هو فضل من الله عز وجل عليك، وكل معصية تجتنبها فاعلم أنك ما إنما اجتنبتها بهداية من الله لك وبتوفيق من الله عز وجل. إذا علم العبد أن كل خير يأتيه إنما هو فضل من الله عز وجل محض، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ما نحن إلا كل فرد منا ما هو إلا ربيب نعمته جل وعلا، نحن عبيده وبنو عبيده وبنو إمائه، هو جل وعلا هدانا للإيمان، هو تبارك وتعالى تكرم علينا بالإسلام، هو جل وعلا أعاننا على طاعته، هو جل وعلا أقامنا بين يديه، هو الذي رزقنا العون على الصيام وهو الذي يثيبنا عليه، وهو الذي رزقنا التوبة وهو الذي يقبلها منا. الله يقول عن أبينا آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. من الذي علم آدم كيف يتوب؟ هو رب العزة والجلال. ومن الذي قبل من آدم التوبة؟ هو رب العزة والجلال. من الذي قذف في قلب آدم أن يتوب؟ هو رب العزة والجلال. الخير كله بيديه والشر ليس إليه. نعم. الأخ أبو عبد العزيز من رأس الخيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، حياك الله يا أبو عبد العزيز. حياك يا شيخ طال عمرك. عندي سؤالين الله يجزيك خير يا رب العالمين. تفضل. السؤال الأول طال عمرك، أنا أصلي على كرسي. نعم. وصحتي ما اسمح لي أن أصلي في الأرض، مسوي عملية قلب مفتوح وركبي تعبانة. فهل الأجر نفس الصلاة اللي أصليها في الأرض ولا في فرق؟ نعم، إذا كنت ذا عذر فالأجر واحد. وأنت نعم. تقول أنك أجريت عملية قلب مفتوح، إن شاء الله يعني يذهب الله البأس وتعود إليك العافية وتصلي نعم. إن شاء الله وأنت قائم. السؤال الثاني. السؤال الثاني جزاك الله خير. أحد الأيام حصلت شخص ما عنده أحد نهائيا ومريض، فقمت غسلته وسبحته وجهزته وعطرته وغيرت ثيابه، وعقب نص ساعة توفاه الله سبحانه وتعالى. فإيش الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله خير. أفيد هو لقاء هذا اليوم محظوظون نحن فيه بالصالحين والصالحات الذين يوفقهم الله عز وجل للخير إلى الناس. السياق الخير للناس من أعظم القربات، وكون الله عز وجل يسوقك لهذا الرجل أن تغسله وتقوم بأمره وتجهزه ثم يتوفاه الله، هو أولا يدل على أن هذا الرجل له سريرة عند الله. كيف سقك الله عز وجل إليه ليس معه أحد؟ ومن هنا يعلم، ما أدري ماذا أقول، لكن إذا العبد أخلص ما بينه وبين الله ساعة الاحتضار يسوق الله عز وجل إليه من يحسنه. وإن لم يحسن العبد ما بينه وبين الله، لو أن أهل الأرض كلهم كانوا حول سريره عند الاحتضار لما نفعوه بشيء. والمقصود علينا جميعا أن نحصل الصلة بيننا وبين الله في السرائر، أن نحصل الصلة بيننا وبين الله في الأسحار، حين نتقلب في نومنا نكثر من ذكر ربنا الواحد القهار. هذا يعين على أن يسخر الله عز وجل لنا من يعيننا على حسن الختام عندما نقبل على ربنا. نعم. الأخت مريم من العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله أخت مريم. أسأل الله أن يهدينا بك شيخ. عندي سؤالين. سؤال الأول، حكم تأخير الصلاة لين ساعة 11 أو ساعة 12 صلاة العشاء، يعني باعتبار أن الليل طويل. نعم. سؤال الثاني، حكم الدعاء على الحيوانات مثل القطط وكذا. حكم الدعاء ماذا؟ على الحيوانات مثل القطط وطيور وكذا، على من حولنا. أي بالنسبة للتأخير صلاة العشاء، لا يحسن إلى منتصف الليل، يعني إلى الساعة العاشرة والنصف، الحادي عشر يقبل يعقل، لكن لا يزيد على ذلك. وأما الدعاء فلا يحسن الإنسان أن يكون لعانا يدعو على من حوله، فقد يستمر هذا ثم يدعو على من لهم مكانة عنده أو عند الله. نفي إلى فاصل ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم. الحمد لله. الجزء الثالث من لقائكم في هذا برنامج المبارك الباقيات الصالحات، عنوان الدرس وقالوا ما لي هذا الرسول. الأخت أم عمر من الشارقة، تفضل يا أم عمر. ألو. نعم. ألو. نعم أسمعك، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ، جزاك الله كل خير. حياك الله. ألو. نعم يا أم عمر، اسألي. شيخ عندي مجموعة من الأسئلة. تفضلي بس عجلي عجلي بالسؤال. أنا دائما أحلم أنه أنا أموت. نعم ما أسمعك يا شيخ. تفضلي اسألي. أنه أنا أموت وأردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل 12 سنة تقريبا أنا شفت أنه أنا قعدت بالقبر وكانت نايمة على إيدي اليمين، بعد أن انذبحت من رقبتي من وراء بسكين متت، وقعدت بالقبر وأقول أين اللي سألني من ربي ومن نبي، فأنا الله ربي ومحمد نبي والقرآن كتابي وأردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أنت يعني ربما تقرأين كثيرا في قضايا القبر وقضايا الموت وقضايا ماذا يجيب الإنسان الملكين، فغالب الظن أن هذه أحاديث نفس أكثر منها رؤيا. ختم الله لي ولك بخير بعد عمر طويل وعمل صالح. الأخ محمد من استراليا. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. حياك الله شيخ. شيخ سؤال والله سمحت، في عندي شقيقتي أختي قبل أسبوعين أجا شيخ وعقدوا قرانها وصارت جلسة عامة، بس هم الآن بنتظروا فترة الزواج يعني يصير العرس، فهل يعني بصح أنه يخرجوا مع بعض لحالهم، يعني يخرجوا مطعم يعني برا لحالهم؟ هو إذا تم العقد فهي زوجته شرعا، لكن بس لا يحسن لا يحسن أن يخلو بها، لا يحسن أن يخلو بها، لأنه قد يقع شيء ما مما يقع عادة بين الرجل وزوجته، ثم لو قدر أنها حملت وتأخر الزواج فإن هذا بعد ذلك في أعين الناس، في أعين الأهل، في أعين القرابة، في قد لا يعني لا يتفقان في حال ما يسمى عند العرف بالملكة أو بعد عقد القران، فينجم عن ذلك ضرر كبير. فالأفضل بل الواجب أن لا يمكن أن يخلو بها، لا بأس أن يخرج معها مع أمها باعتبارها محرم، باعتباره محرم لها يخرج مع أمها، يخرج مع أمه، مع أهله، لو خرجوا سويا ذهبوا إلى مكان يتنزهون فيه وأضرى بذلك لا حرج، لكن يخرج سويا لوحدهما لا يحسن هذا أبدا، خوفا مما قلته آنفا. نعم شيخ. سؤال شيخ الثاني لو سمحت. نعم. في مجال تفضل تفضل. شيخ احنا عايشين ببلد أجنبي واحنا جديدين على البلد هذا. نعم ماشي شيخ. ماشي. واحنا الجديد على البلد هذا بلاقي صعوبة انه يجد فرصة عمل، صعب جدا من ناحية اللغة ومن ناحية طريقة العيش إلى آخره، فالدولة هون بتعطي مساعدات للقادم الجديد، ولكن في بعض الفرص أرباب عمل بيعطوا شغل بس غير نظامي، يعني لا ندفع، ما ندفع ضرائب ونأخذ كذلك مساعدة من الحكومة، فهل يجوز هذا؟ وإحنا اتفاق مع الحكومة أنه إذا بنأخذ منهم فلوس ممنوع نشتغل، مع ذلك إحنا بنشتغل، يعني ظروف العيش شوي صعبة، هل يجوز هذا أو لا؟ هو الإنسان يا أخي الكريم إذا دخل بلدا ثم قبل أن يختم على جوازه بدخول ذلك البلد، فإن قبولك بختم بوضع الختم على جواز سفرك هو اعتراف منك بقبولك أن تقبل بأنظمة ذلك البلد الذي دخلت به، أنت أصبحت محكوما بهم. أنا أتكلم في أمور الدنيا لا أتكلم في أمور الدين. على هذا ينبغي أن تلتزم بما اتفقت به مع الحكومة، ما دمت تأخذ من تلك الحكومة مالا ونظام الحكومة يمنع مع هذا أن يعمل الإنسان بطريقة أو أخرى فعليك أن تمتنع، لكن عليك أن تبحث عن فرصة عمل تغنيك عن مال الحكومة وتوفر لك العيش الكريم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لا تضع نفسك في طرائق أنت في غنى عنها. نعم. الأخت أم خالد من السعودية. هلا. تفضل يا أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. يا شيخ بغيت أسألك. نعم اسألي. أنا عندي كأنه وسواس بالصلاة كذا، إذا جيت أصلي أحس أني ما أكبر، ما نويت أكبر، ما نويت أتوضأ. لا تلتفتي إلى هذا الوسواس، واعتبر التكبيرة قد مضت، ولا تكثري من السؤال عنه، فإن هذا يرسخه أكثر في ذهنك. نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك يا أم خالد. نعم. الأخت أم عبد الله من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نعم. أبي أسألك عن أيما أفضل، ركوب مع السائق أو أني أقود السيارة بنفسي لقضاء حوائجي، علما أن زوجي في معظم الأوقات مسافر مش موجود. شكرا بارك الله. ما أنك أنت في دبي وهذا ما أذون به، فإن الذي يبدو لي أن ذهابك بالسيارة وأنت تقودينها أكمل في حقك، لأن هذا الأمر مألوف في أمارة دبي، حرسها الله وحفظها. نعم. الأخ عبد الرحمن من العين. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ عبد الرحمن، تفضل بالسؤال. كيف الحال يا شيخ؟ أحبك في الله. أحبك الله أخ عبد الرحمن. أسأل عن إعراب آية، إن الذين شو الآية؟ أنت لا تبحث عن الآية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. مرفوعة. نعم. وما قبلها موصوب اسم إن. نعم، هذا تكلم فيه العلماء من قبل مثل سيبويه وغيره، واحتجوا به، احتجوا له بقول امرئ القيس إني وقيار بها لغريب، فهو معطوف على الاسم قبل دخول إن عليه، على هذا جمهرة أهل النحو. نعم، في سؤال آخر. الأخت فتحية من مصر. ألو. نعم. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. أنا من متابعين الشيخ، وأنت تنصح بأن الإنسان يتخذ سريرة له بينه وبين نفسه، ولكن حتى في قيام الليل يشهد أهل بيتي بالقيام، وأنا أشجع بناتي وأولادي بذلك، فهل يعتبر هذا سريرة لي أو يعتبر سريرة؟ لكن أنت يكون بيني وبين الله فتحية، على أن حتى الصدقة في بعض الأحيان يشهد. هو السريرة لا يلزم، ليس المقصود منها الخفية، بقدر ما هو أن يكون شيء دؤوب، عمل دؤوب، ثم إن الصلاة يشاهدها من حولك، بناتك، زوجك، خواتك، كل من يكون معنا في البيت يشاهدنا ونحن نصلي إذا صلينا، أي واحد يعني ينطبق عليه هذا القول. لكن هو ماذا يقول في صلاته؟ وكيف يناجي ربه؟ وبماذا يدعو؟ وكيف مقبل على الله؟ هذه سريرة لا يعلمها أحد. يعني قد يصلي رجلان وينظر إليهما الناس، أحدهما ما أبعده عن الله وهو قائم يصلي، الناس لا يعلمون ماذا يقول، في ماذا يفكر، قد يكون يفكر في الدينار والدرهم، بل عياذا بالله عافانا الله وإياك، قد يفكر فيما يقول الناس عنه وهو يصلي، والآخر وهو مقبل على الله، له دعاء فتح الله عز وجل به عليه يدعو به ربه، فترتفع درجته وتعلو منزلته، والناس لا يرون إلا رجلين يركعان ويسجدان كلاهما يصنع شيئا واحدا، فهذا له سريرة وهذا ليس له سريرة. والمقصود حتى عندما يكون الإنسان يحيي قيام الليل في أبنائه وفي بناته، لا ريب أن هذه سريرة عند الله، لأن وين اطلع عليها البنات، لكن الناس ممن حولك من جيران، من أهل، من قرابة، من معارف، لا يعرفون عنها شيئا. والعبرة، كل العبرة بالثبات، العبرة كل العبرة بالديمومة، على بالديمومة على الشيء، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أرجو أن يكون الأمر قد اتضح يا أختي الكريمة. الأخت إيمان من أسبانيا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال شيخ. تفضلي. أنا لدي دين في الصيام منذ عامين تاع الصيام، وصمت 15 يوم بقات لي 15 يوم، والآن أخي عندي ضيف وليس له أوراق ولا، وأريد أن أصوم، هل أخرج فترة أو ما يلزم بالأكل، أو أخي يأكل معي فقط؟ أنت تقولين عليك دين في ماذا؟ صيام لم تصومي لا. والسؤال لم يكن واضحا. إذا كانت تقصد أختي إيمان، إذا كنت تقصدين أن عليك قضاء 15 يوما، فلا يلزمك إلا القضاء، لا يلزمك إطعام ولا علاقة بأخيك أو بأي شخص آخر بالمسألة، يكفيك إذا كان عليك أيام لم تصوميها لأي عارض كان أن تقضيها قضاء في أصح أقوال العلماء فيما نرى، والعلم عند الله. الأخ محمد من دبي، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، جزاك الله عنا كل خير. حياك الله شيخ. بدي أسألك بس، شو الشيء اللي ممكن يمنع الواحد أنه يسرح بالصلاة؟ أنا لما بكون بصلي كثير ما بسرح يعني، وبقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكثر من مرة، وبتفل على الشمال ولكن هو الخلاص منه يا أخ محمد بالكلية قد يتعذر، خلاص منه بالكلية قد يتعذر، لكن الإنسان يستصحب عظمة الله، يقبل على قراءة القرآن، يحاول إن كان في صلاة جهرية أن يتابع قراءة إمامه، يتدبر في الآيات التي يقرأها الإمام، فإن كان في صلاة هو نفسه يقرأ في المنزل أو في غيره فيحاول أن يتدبر الآيات التي يقرأها، هذا إن شاء الله تعالى يعين على أن لا ينشغل في صلاته بشيء آخر، يعني حاول أن يكون هناك نوع ولو يسير من الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة، لعل هذا بإذن الله يكون نافعا. نعم. الأخ صالح من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. شيخنا أسأل عن آية، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. نعم. ألو. أيوة نعم أسمعك. أسأل عن آية، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. نعم. هذه الآية في سورة ياسين، الله قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم تكون سكتة خفيفة ثم نقرأ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الأرواح تنفصل عن الأجساد، نعم يكون هناك نعيم لأهل الطاعات وعذاب لأهل المعاصي، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا النعيم لا يلبث أن ينفك، كما أن ذلك العذاب لا يلبث أن ينفك قبيل البعث. ثم إن تلك الأرواح تكون في الصور، ويقول بعض أهل العلم ولا أعلم في هذا دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قاله بعض العلماء إن الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل فيه ثقوب، فيه ثقوب على قدر أرواح بني آدم، على قدر أرواح بني آدم، ثم إن هذه الأرواح تجتمع في ذلك الصور، فإذا نفخ الملك عليه السلام إسرافيل النفخة الثانية تخرج الأرواح من الثقب الذي في القرن الذي في الصور، كل روح تخرج من ثقبها، وهذا يدل على أن هذا القرن كبير جدا، فإذا خرجت هذه الأرواح من هذه الثقوب عادت إلى الأجساد، يكون الجسد قد أنزل الله عز وجل ماء من السماء تنبت به الأجساد، فيبدأ النبت من عجب الذنب، فإذا بدأ يتكون الجسد يتكون الجسد، ثم بعد أن يتكون تأتي هذه الروح من مستقرها ثم تمتزج بذلك البدن، فإذا امتزجت بذلك البدن دبت فيه الحياة، فإذا دبت فيه الحياة نفث التراب عن قبره وأصبح قائما، قال الله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم. بسؤال الأخ صالح والذي تحدث فيه عن أهوال البعث والنشور، نأتي إلى ختام لقائنا في هذا المساء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء وقالوا ما لهذا الرسول. فصلنا فيه ما كتب الله عز وجل لنا أن نفصله. ختاما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونعوذ بك ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب النار، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانكح الأيام منا والصالحين، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.